بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني فيها بقية كلام يجب ألا يترك، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا لهم مين؟ يعني نوع من المنافقين عاهدوا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وقلنا لم يوفوا بعهدهم وأغناهم الله ولم ينفقوا في سبيل الخير بل امتنعوا حتى عن الزكاة المفروضة لما أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدفعوا الزكاة أبوا وقالوا يعني دي مش موضوع زكاة ولا صدقات ولا دين، ده موضوع يعني دي جباية. ويقيد ان الرجل قال يعني المسلم اللي راح ياخذ منه زكاة يجمعها بناء على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلغ صاحبك انها جباية، قال له هو صاحبي وليس صاحبك، يقول بلغ صاحبك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم او ظاهرا مسلم، بلغ صاحبك انها جباية، ده مش زكاة دي ولا عبادة على دينها، ده يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ جباية زي من موضوع الملوك اللي بياخذوا جبايات وقطاعات وضرائب يعني حكام كغيره من حكام الدنيا. إذن هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، وبعدين بلغ صاحبك وقال له هو صاحبي وليس صاحبك. شوف المصيبة، يعني ايه صاحبي؟ يعني أمال انت تقول ايه بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنبي؟ فهذا يعني والعياذ بالله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما أسر عبد سريرة إلا أزهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إنسان يفضل كده إيه ماشي عامل نفسه كويس قدام الناس كويس خبر يتظاهر بالنصالح وأنه يعني بيعمل لمصلحة الناس، وبعدين تيجي عليه لحظة يتفلك منه الكلام فيقول كلام ما هم لا يقصده. ما أسر عبد سريرة، قل إن هذا القول كان من قول سيدنا عثمان، ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله على صفحات وجهه صفحات وفلتات لسانه. يعني مهما أسر زي ما قلنا في الدرس الفائت لازم تلاقي بعض الناس أصحاب الفراسة يرون في وجوههم أثر الغدر والغش والخداع والنفاق والعياذ بالله، وتظهر أيضا على فلتات لسانه. يتكلم والجماعة دائما بتوع المظاهر طول المظاهر جاهم يتكلموا كثير، جاهم يحب يتظاهر قدام الناس بالصلاح وبالعدل وبالحق وتبني الخير، عاوز يظهر انه من اخير من خير من خيار الناس، يعني قدام يتكلم كثير، فاللي يتكلم كثير يغلط. وبعدين من قدرة الله الذي يحول بين المرء وقلبه يخليه يقول كلام ما ياخدش باله منه، لا يدري ماذا يقول، تفلت منه كلمة كده تكشف سره وفضائحه والعياذ بالله. ولذلك المنافقون كما جاءت في الآية التالية تظهر عليهم بعد ذلك. فأعقبهم نفاقهم، مين فأعقبهم نفاقا؟ هل أعقبهم الله نفاقا؟ طيب إذا كان أعقبهم الله نفاقا هل هو يعني عمل كوني أو عمل قدري؟ خضر الكلام اللي أحسن يسأل يعني إيه؟ يعني فأعقبهم نفاقا، هل ربنا حكم عليهم وقال لهم قولوا كونوا منافقين؟ ما ينفعش. طب وإذا كان قدر الله ذلك بقدر بناء على فعلهم يبقى هو أمر كوني سنة من سنن الله، لأن ربنا له سنن في الكون، له سنن في الكون سبحانه وتعالى، قوانين ربنا مشيها كده، تعمل خير توفق لخير زيه، لو عملت خير مرة تمشي خطوة تلاقي خير قدامك تعمله برضه طالما النية صادقة والعمل خارج خالص لوجه الله. بعد ما تخلص العمل الصالح تفرج لك بعمل صالح تاني. يعني لو انت حضرت مجلس علم كهذا خالصا لوجه الله وصدقت فيه ممكن تخرج لك فلان عيان، ايه رايك تروح نزور؟ تقول يلا. توافق لزياره مريض، تروح عند المريض تلقى خبر ثاني، مثلا فلان جاي من عمره، ايه رايك نسلم عليه؟ يقول لك نروح نسلم عليه. تبدا الحسنه تجيب حسنه تجيب حسنه، وتتوالد منها الحسنات، وكذلك السيئات. سيئة إن عمل سيئة تعقوبها سيئة، تعقوبها سيئة من سببين. السبب الأول أن النفس والقلب لما يتجرأ الإنسان على سيئة، السيئة تبقى تهون في نظره، تبقى إيه يعني عمل إيه سيئة هذا الحاج، فيتعرض عليه السيئة ثانية يعملها برضه، لأن الميزان اختل والقلب احتل احتل احتل من الشيطان. يعني القلب لما يكون منور ما يرضاش يعمل سيئة، يشمئز من السيئة، لكن لما يغيم شوية كده تيجي السيئة ما ياخدش باله، السيئة ولا حسنة فاندفع إليها، اندفع إليها تجرأ على السيئة، يبقى جرأ على الثانية الثالثة الرابعة، فالسيئة تجر السيئة بعدها. وهذا موجود في القرآن والسنة. الحديث اللي ذكرناه في درس فائت ربما في الإحياء وربما هنا أيضا، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بالصدق مرة لو ما أنت حساس وتخاف تكذب قلت الصدق، لما تقول الصدق بتحس بحلاوته، وبالذات لما يكون الصدق هترتب عليه مشكلة بالنسبة لك. لما يقول في الحديث الصدق ينجي، واحد يقول لك طيب انا ليا زميل كل يوم رايحين مع بعض الشغل وجايين مع بعض الشغل، رايحين مع بعض الشغل بالذات لما يكون مشوار بعيد، مثلا يشتغل في قريه بعيده ورايحين مع بعض كل يوم، جايين مع بعض كل يوم في مشروع الفسفات، رايحين مع بعض كل يوم جايين مع بعض، وبعدين زميل هدا يتورط في مشكله فيجيبوا الشاهد عليه، يقول اشهد ولا ما اشهدش، اقول عليه ولا ما اقولش؟ نقول والله الصدق ينجي. طب ده صديق ده كلهم في وشي يا عم، في وشك خلاص، في وشك وربنا في كل لحظه في وشك، ما تنساش ان فيه القوي القادر المطلع في كل لحظه في وشك وفي قلبك وفي كيانك وفي كلك، وانت افقر الى الله، وهو الذي يعني بيعطي الاجر ويعطي الحسنات ويعطي السيئات ويعطي المرتبات ويعطي البشاشه ويعطي المحبه في القلوب. انما تقول اجامل صاحبي عشان خاطر ما يتضايقش مني، اشوف كلهم مكشر في وشي، لا اصدق وقول الحق، لان انت المفترض ان كنت عارف انه هيغلط من قبل ما يغلط كان يجب ان تنصحه قبل ان يخطئ، عارف انه ممكن يوقع في الغلط لا حاول تجذبه بعيدا عن هذا السوء، شهدت عليه قلت الصدق هيزعل منك يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة عشرين يكسر وشي، معلش السلام عليكم، لا تتحمل لا تتأزم، يبقى انت متضايق كل يوم تركب معه في العربية وكل يوم في القطر في الاتوبيس ومتأزم، ما يقدر أعمل إيه، أكلم إزاي، السلام عليكم، وعليكم السلام، مش عايز يرد، أنت مريت في أزمة كبيرة. لكن الصدق يورث في قلبك حسنة وإيمانا ونورا يخليك تحس بحلاوته، ما حسيتش أول يوم تحس بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد 10 شهور تجد حلاوة الصدق في قلبك، وتجازى عليه بحب الصدق، وتجازى عليه بحب الخير، وتجازى عليه بمحبة الخلق. هو كرهك صاحبك ده كرهك، لكن انت ابيت ان ترضيه، كما بين الحديث مسعود قيل انه يعني موقوف على ابن مسعود صحيح ومرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترضين احدا بسخط الله عز وجل، لا ترضين احدا بسخط الله، ومن ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عنه من ارضاه في سخطه، بمعنى انك لما يعني ترضي واحد وتغضب ربنا يغضب عليك هو، يخلي قلب اللي انت ارضيته وحبيته وجملته يكرهك وبعدين يسوتك برجل يبعدك عني خالص، حتى ان كان رئيس وان كان ما اعرفش ايه ايه، لان ما دام ارضيتك في سخط الله لازم يتسلط عليك. ومن اسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه وارضى عنه من اسخطه في رضاه، فلما انت زعلت في الحق زعل منك، لكن في الخير والحق انت عملت اللي عليك فزعل منك، رضي الله عنك، إذا رضي عنك بمر الأيام حتى يحول قلبه ليحبك، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا في الصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفروج الفجور، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي يعني يوصل للفجور، يوصل للفجور، ما يكذب كذبة. ويسأل حديث، حديث اللي ذكره القرطبي آية المنافق ثلاثة وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب، كذب مرة وفلت وعدت كده وفرح وجات لي حاجة كويسة سريعة، محبة، هدية، معرفش إيه، رشوة، مديح، فأثنوا عليه وشكروه ولمعوه وقالوا عليه ده كويس، عملوا أي حاجة، يجي يقول يروح يكذب الثانية مرة في مرة، خلاص يقول لك الكذب هو ما حدش أخذ باله ومشي الأمور، وأما اللي يكذب أصبح فاجرا، يصبح فاجرا بحيث ممكن يختلق حاجة وينشرها، بعد ما كان بينشر كلام يكذب فيه أصبح يألف حاجة ويكذب فيه، تبي يطلع هو كلام كذب من عنده، وبعدين يفجر، يفجر مدام كذب يبقى يخون، ومدام خان يبقى يسرق. يعني لذلك يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب. المؤمن ممكن يعني يعمل يغلط غلطات، لكن كذب مش ممكن يبقى مؤمن صادق الإيمان ويكذب. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. عليه الصلاة والسلام. يبقى مدام كذاب، كذاب يعني مدمن كذب، يبقى في حاجة هذه إيمانه مختل، لأنه هيسرق ويقول ما سرقتش، هيعتكب أي مصيبة، يرتكب أي مصيبة فاحشة ويقول ما حصلش، يخون ويقول لك ما حصلش، ينصب ويقول ما حصلش، يزور ويقول ما حصلش، يشهد زور وهذا نوع من الكذب، ويقول لا أنا قصدي الخير، أنا قصدي الخير، يعني كذبة بيضة، كذبة سودة، كذبة زرقة، هو كذب. فإذا هو اعتاد أصبح فاجرا، إذا السيئة تولد سيئة. لما نقول السيئة تولد سيئة ده نماذج كثيرة في القرآن، لما قلنا تبين أن السيئة يترتب عليها سيئة، إما زي ما قلنا إما تجرؤا عليها، ودي النمرة واحدة اللي قلناها، يعني تجرأ على السيئات لأنه تعود عليها، استمرأها بقيت حلوة بتجيب له فايدة وفايدة سريعة، والشيطان ممكن يعني يروج لهذا الكلام، وشياطين الإنس والجن أيضا يروجوا لهذا الكلام، فيكذب يلاقي نفسه بيستفيد. يبقى نمرة واحد جزاء سيئة، يعني السيئة تتولد منها سيئة لأنه تجرأ عليها. نمرة اثنين الله يجازيه عليها عقوبة بأن يوقعه، أن يقع في ذنب آخر، نعوذ بالله، يقع في ذنب مش قدرية، يقول هو قضاء وقدر، أنا غلطت قضاء وقدر وعملت كده، قال لا ما ينفعش نعلق الذنوب والسيئات على القضاء والقدر، لا، لما أظلم القلب الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قال في وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، يقول احنا بيسمع القرآن مش فاهم حاجة، ما بيسمع القرآن مش فاهم، بيسمع العلم مش فاهم، النبي بيكلم مش قلوبهم قال مش قابل هذا الكلام، قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، عشان هم كفرة مش مؤمن بالله ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، القلوب لا تقبل. فكذلك صاحب الذنوب لما يطبع على قلبه ذنب في ذنب، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، إن تاب تاب الله عليه، إن تاب انقشعت هذه الذنوب، يعني يسقل قلبه، سقل قلبه، يسقل يعني يتجلي كده، لما يقول استغفر الله الذنب يتمحي، يرجع القلب زي ما كان، يعمل ذنب ثاني يتمحي، طب ما تابش ذنب نكتة حتى يطبع على القلب والعياذ بالله. وذاك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم يعني أصبح على قلوبهم رين الغشاء وظلمة والعياذ بالله على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بالسيئات خلي القلب يغلف، ما يفهمش، ما يحبش الخير، ما يشوفش الخير خالص والعياذ بالله. لما قال في أول سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما أصروا على الكفر سلط الله عليهم أهل الإيمان، فلما سلط عليهم أهل الإيمان راود يعني قال تخش الإسلام ولا تخش الإسلام ولا، ولا قاعد يقول لا لا لا لا، طب خلاص تسيبوا المدينة، نسيب المدينة يعني تسيب المدينة، عايزين ياخذوا كل حاجة اللي معاه، مش قادرين معهمش الركائب اللي تحمل الحاجة اللي في البيوت. ما اليهود كانوا أغنياء، ما اليهود مين دول؟ بني النضير، بني النضير أغنياء وعندهم أموال وعندهم متاع وعندهم حاجات في البيوت، وعايز يحمل، الله بيحمل حق الغيط ولا حق البيت ولا حق الماء الحاجة اللي بيصنع بيها الصنايع الصناعة والكلام ده، أخذوا اللي يقدروا عليه، وبعدين قال لك هنسيبها لمحمد يحتل البيوت لأنه نهد البيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني لما يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني شوف وصلتهم الذنوب لإيه، إن بيجي يهد بيت بنفسه، طبعا دي أصعب حاجة، إذا كان لما الواحد بيجدد البيت عشان يبنيه تالي بيجي صعبان عليه، يجي البيت يوقع وصعبان قلبه بيقشعر. أسأل مجرب، مجرب من التجربة، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. لما يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال، وهل أتاك حديث موسى إذ في سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى، قل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك تخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، وبعدين فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وبعدين مثل ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني كل طاغية ما كانش هينتفع بهذه التجربة هياخذ من نفس الكاس، لعبرة لمن يخشى، انما يعني قسى قلبه ما عندهش خشيه يطغى يقبه ياخذ من نفسك. لما هو في سوره الغافر لما رجل المؤمن ويا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، ويا قوم ان بيقول لقوم فرعون نفسه، ويا قوم يعني بينصحهم قبل ما يحصل اللي حصل لفرعون مقدما اهو، اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد في الدنيا، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يبقى حذرهم مثل يوم الأحزاب، مثل الأيام التي لقيتها الأمم الطاغية المتجبرة ينزل بها ما نزل بقوم بقوم عاد أو نوح أو هود، يبقى بيحذرهم. إذن القرآن يقول إن دي قاعدة مضطردة مستمرة، إن اللي يعمل حاجة سيئة يترتب عليه أنه يعشق السيئات فيتجرأ على السيئة، أو يعاقب بذلك، يعاقب عليها بأن لما تجرأ على السيئات سيئة سيئة سيئة ثم تحل على رأسه المصائب والعياذ بالله. كما ندور أنا كنت مرة شفت عنوان كده الحسنة والسيئة، وبعدين مرت علي الكلمة الحسنة السيئة تعقبها سيئة جزاء عليها، كلام ده في فتاوى ابن تيمية، اللي جيت بيتكلم في أحد الأبواب بيتكلم، ولما كان يعني كرجل لما يسأل سؤال يفضل يتكلم ثاني ساعة ولا إيه، يلاقي الفتوى يرد عليها في 3-5-6-7 صفحات، ويجيب آيات 10-12-20-30-50 آية ويجري، ويعني طبعا ده بيتكلم وبيكتبوا له، ما كانش عنده بتاع ده تسجيل ولا بيكتب بإيده، ده بيتكلم وتلاميذه يكتبونه من ورائه، تلاميذ يكتبوا وراه، ما شاء الله كان حاضر البديهة، تحس ان القرآن ده سبحان الله العظيم بحمده يعني مش يعني كأن القرآن 500 صفحة 600 صفحة مفتوحين وبينقم قدامكم كأنهم صفحة واحدة، سبحان الله العظيم، يجيب شاهد 2-3-10-20 آية يستشهد بهذا الأمر. الشاهد لما تكلم عن غزو الهكسوس للبلاد العربية والإسلام، ده مش الهكسوس، أحمس الأول، أحمس أحسن، خلينا في البتاين، فهو 669 ولد كان في القرن السابع الهجري، فشوفوا الكلام ده ده مش الهكسوس، هكسوس دي الفراعنة ولا غير الهكسوس، اللي جو من الشرق من بلاد الهند، المغول بتوع الهند، المغول اللي هم اللي جاءوا من بلاد الهند والصين والكلام ده واعتدوا على المسلمين وقتلوا ما يقرب من مليون مسلم، هم مشين كل ما يقرب المسلم يذبحوا يذبحوا يذبحوا يذبحوا، فريل بيعلق على هذه الأحداث تعليقات عجيبة. تعليق الأول إن قال قد يكون في المسلمين من يرتكب الذنوب فسلط الله عليهم جزاء لهم هؤلاء الأعداء. وهو خلي بالك إن هذه الأحداث هي اللي بتسقل العلماء، هذه الأحداث تسقل العلماء، تلاقي هو هذا الرجل سقل بهذه الاعتداءات على المسلمين، فبدأ يعني يشغل دماغه وابتدي يخرج بالفتاوى وبالعلم وينشر دعوته، وتعرض إلى الاضطهاد والسجن، وكانت مشاكل عليه عشان يعني الفتنة المحنة خلت بدأ يطلع من القرآن ما يعلم الناس كيف يواجهون هذا القرآن وهذا الظلم. فيقول ربما يكون بين المسلمين من يذنب ذنبا فكان هذا جزاء عليه، جزاء لهم. بدأ يتكلم كلام كبير، وبعدين بعد في تعليق على الفتنة قال أصبح الناس بعد هذه الفتنة ثلاثة فرق: ناصر لدين الله، وخاذل لدين الله، ومفتون مغرور خارج عن شريعة الله. الكلام ده زمان، سنة كام؟ سنة 700 هجرية، يعني 1400، يعني من 700 سنة، 730 سنة تقريبا، يعني أكثر من 700 سنة. الرجل ده يقول إن الناس المسلمين لما تعرضوا للفتنة أصبح الناس ثلاثة فرق. شوف كده الفتنة اللي احنا فيها دلوقتي الناس عاملة ايه. الناس ثلاثة فرق: فرقة ناصر لدين الله، وفرقة خاذلة تخلت عن الدفاع عن الإسلام وعن الكلام عن الإسلام، وفرقة ضالة مفتونة مغرورة خرجت عن شريعة الله. ثلاث فتن، احفظوهم وحاولوا كده تشوفوا الأمور ماشية ازاي. وبعدين قال ولذلك أصبح الناس مأجور ومأزور ومغرور. مأجور اللي بيجاهد ويتكلم ويقول الحق، ومأزور اللي بيناصر هؤلاء أهل الباطل اللي هم بيهزموا المسلمين ويقتلوا المسلمين، ومغرور يعني فاكر أنه هو اللي صح ويشترك مع والعياذ بالله مع أهل الضلال. هذا الرجل هو اللي ذكر ما شواهد من القرآن، قال في قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال لك دي جزاء الحسنات بك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى عملوا حسنة مشوا الحسنات وفقوا للحسنات ما أضعاف أضعاف ما كانوا، لأنهم عملوا ما لو عمل، لكن لما المنافقين لم يعملوا بما وعظوا به والعياذ بالله طبع الله على قلوبهم، وتكلمت عن ذلك سورة النساء تفصيلا، وربما تكلمنا عن هذا الكلام سابقا. أيضا لم يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط المستقيم. كل دي جزاءات حسنه بعد حسنه بعد حسنه، جاء في توفيق بعد توفيق بعد توفيق، وتأييد من الله بعد تأييد، لانهم اتبعوا طريق الامثل. ويكفينا هذان المثالان، يعني وقال لك فيه ايات تقول ان اهل الخير يوفقوا للخير، وأهل الضلال يعني يجنوا عاقبة الضلال. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. الذين آمنوا يستحقوا أن ينزل عليهم الملائكة، والكفر يستحقوا إيه؟ يقذف الله في قلوبهم الرعب. يبقى جزاء الحسنة حسنة ملائكة تنزل، جزاء السيئة والعياذ بالله رعب وضلال وفتنة وهزيمة ومذلة في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولما قلت سنلقي في قلوب نفس الآية آية الأنفال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله عشان بعدوا عن النبي وأصبحوا في مضادين للخير وللحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان شاقوا الله يعني أصبحوا هم في جنب والنبي في جنب، سابوا النبي في طريق وهم مش في طريق تاني، مشاققتهم لرسول الله أعقبتهم أن يقذف الله في قلوبهم الرعب وأن تضرب منهم كل بنان وتقطع رؤوسهم والعياذ بالله. يبقى هذه سنة الله في خلقه، سنة قائمة من الحسنة يوفق صاحبها لحسن، وصاحب السيئة والعياذ بالله يتجرع على السيئات حتى يأتيه الوبال على رأسه والهلاك والدمار. ولما تكلم في آية في سورة آل عمران سنلقي، قال عن أهل الكتاب لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون أكثرهم، فسكن لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. كل ده نتائج لسيئة بعدهم عن شريعة السماء. يبقى هم أخطأوا فيرتب عليه ترتب عليه هذا الجزاء والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. هذه نماذج ذكرها الشيخ وذكر أمثالها في موضوع أن الحسنة يترتب عليها حسنة والسيئة يترتب عليها سيئة، يجف أعقبهم نفاقا في قلوبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، سيئاتهم تحولت قلوبهم بعد ذلك والعياذ بالله إلى نفاق خالص، لا يقرون بدين الإسلام ولا بشريعة الإسلام. والآخر الآية بيؤكد هذه الحقيقة، بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، يعني كذبهم جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة من الغي والضلال والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك القرطبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا كما جاء في صحيح البخاري، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قال الطائفة هذا في من يغلب عليه هذه الخصال، ولذلك أمرنا الإسلام بترك الكذب ولو كانت كذيبة عشان ما تتجرأش على الكذب، لأن اللي يصر على الكذب يكذب ويكذب ويكذب بخد ربع منافق والعياذ بالله، اللي يخون ويخون ويخون ويخون يخون ربع منافق، يغدر ويغدر ويغدر بطبيعته الغدر فيه ثلاث أرباع منافق، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر لم يكره واحد مش عايز يخلي له سيرة في الدنيا، عشان فيه له بين واحد مشكلة يتخلص منه يخلي الناس كلها تكره، يشيع عليه الإشاعات يلصق عليه جميع التهم والعياذ بالله، يلصق عليه جميع التهم عشان كل الناس تكره، عشان كل الناس تقول عليه سيء سيء سيء لمجرد أنه زعل منه، وبالذات والعياذ بالله إذا كان خصومة مع فاجر غادر قادر، إذا كان يعني هو لما يقول فرعون يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقف كده على العرش بتاعه فرعون، أنا خير أم هذا الذي هو، مش عايز حتى يقول أنا خير أم موسى، مش عايز يجيب اسمه حتى، يقول أنا أحسن لموسى، أنا خير أم هذا الذي هو مهين ما ليس قيمة في البلد ولا وضع ولا قدر يعمل حاجة ولا يحرك دشة، فقير ولا لا معه المال ولا معه السلاح ولا معه خوة ولا معه عدد ولا يكاد يبين، يعني حتى الكلام بتاعه مش واضح. قلنا ان الكلام بتاع سيدنا موسى عشان عاش في الشام 10 سنين فكان دي بيتكلم زي بتوع سوريا والأردن ولبنان، يعني عارفين لما بيتكلم في الفلسطينيين جماعة بتوع الشام لما بيتكلم يقول لك هيك اللي هيك هيك هيك هيك وبيك والكلام الكلام اللي تسمع ده مش هيك مش هيك، انا بسمع درس الساعه 6:30 ما شاء الله في قناه القدس جميل جدا، في البيت يقول لك ان احنا مش عارفين بيقول ليه لكن انا مبسوط منه، راجل ممتاز عالم من علماء الامه ما شاء الله، تكلم ايات وتفاسير حاجه جميله خالص. وبيتكلم بلهجة الشام. سيدنا موسى عشان عاش في الشام فجاي بلهجة الشام. إن بعض العلماء الكبار في التفسير يقول لك أصل موسى لما تربى في بيت فرعون مسك يعني حبة مرة فرعون تختبره، قد يكون هذا حدث. يعني يقول لك لما كان فرعون حاكم يقتل الناس كلها أولاد بني إسرائيل أحد يوسف اسمع الله يهديني يهديك، متكلم من جنبك مش هيسمعني أنا، يسمعك ولا يسمعني؟ وأقول لك قرب شوية هنا وبعدين. اللهم صل على سيدنا محمد. يقولوا أن موسى لما خد الصغير كده دخل في بيت فرعون، ربنا مديله السلاح يعني ما يملكش حد ولا حتى علم العلماء في الدنيا، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ده السلاح اللي فصلح به موسى عيل صغير مولود لسه جديد، ويعني انبكى في البيت إلا العساكر من يعدوا رايحين جايين في الشوارع في الحوارف مصر، قول لي اسمع عيلة ولدي على رقبتك. هو سبحان الله العظيم بحمده يعني كانوا الحامل بيسجلوها عشان يطلعوا علاج، عشان الحمل رعاية الطفل رعاية الأسرة، لا يكتبوا اسمه عشان قبل ما تولد ولد يقتلوه بيت مش مهم، خلوه عشان تبقى تخدم الفراعنة وتبقى ذليلة في الله والعياذ بالله، يذل بني إسرائيل بنسائهم حسب الله ونعم الوكيل. طيب وصل ألقيه في اليم رمته في الماء يمشي يلقوه اللي عساكر يسلوه ايه ده عيل سبحان الله عيل في البحر، عيل في البحر طبعا بايه كان ممكن يقتلوه، خلي بالك شو ما بيقتلوا الولد كان ممكن يقتلوه، لا هم عايزين يسجلوا جريمتين جنايتين، الاول يعرفوا مين اللي هرب عشان يهرب من القانون فرعون ومن قرار فرعون، مين اللي عاوز الشاطر على فرعون عشان يحاسبوه، الاول يحاسبوا اللي هرب الولد وبعدين يقول نقتل او ما نقتلش عشان يتكبوا، يعني حسبوها على جنايتين، جناية انه هرب الولد في البحر في النيل يعني، وجناية انه هو يعني انه ولد يتقتل خلف ولد ليه، يودوه لفرعون في القصر. لما تشوف مرض زوجة فرعون وهي محرومة من الولد سبحان الله، طب مين اللي خلها عاقين؟ الله يخليها عقيم عشان عارف ان يعلم ان بعد 30-40 سنة هيجي لها عيل تحب وتربى في القصر عشان يقتل فرعون. سبحان الله مش هو ده يحول بين المرء وقلبه، يتربى في قصر فرعون عشان يبقى هو النخمة اللي جت لفرعون، وهو كان بيقتل الاولاد ليه؟ عشان شاف منام، شافوا لي المنام، شاف منام قالوا لك خلي بالك، شاف منام ان نار جاية من عند بيت من الشام بيت المقدس ونزل على مصر يتحرك تحرق مصر، قال سأل المفسرين قالوا الدواحد هيطلع من الشام هيجي يدمر ملك الخالص، قال ما فيش غير بني اليهود بني اسرائيل جاي من الشام خلاص ما نخليش ولد منهم ينجح بيتحدى، ولكن ما عرفش الرؤية دي تعبير تعبر انه قدر الله سيكون. زوجة فرعون عقيم باللي عملها عقيم الله تحب العيال، فأي واحد أي امرأة عقيم تحب وبدن عيل حلو وما ليش أهل لمرمى في البحر، ما في البحر تعرف يا نبي ما ليش أهل حلو وعليه محبة، عليه محبة فتحبه، طب ما تقتلوش لا يتقتل. شوفونا ما يستطلع مشير وجاي ازاي وجيبوا لنا تحريات مين اللي ولدت وما عندهاش الولد مش قاعد معها دلوقتي ماشي التحريات تمشي في حالها وتقتل ما تقتلش عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بتقنعه بالمنطق المنطق يعني يمكن ينفعنا قرة عيني لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، خلاص يدوا ولدنا وما يغور أصحابه احنا ما نوى الأهل مش مهم أهل الدول حرموا منا نستفيد احنا به. قيل أنه يعني في يوم الأيام قاعد على يعني فرعون جابه قاعد جنبه أشدد أبنك فقال يغور اقتلوا الولد شاقبا عليه البيت ومن دوغة مالي يقرفني ليه الولد فرعون قلبه قاسي قلبه قاسي. قيل إن زوجة فرعون حبت تقول للدم يا رش انت بيشد دقنك وعرف حاجة ده كل العيال من كده يعني طبعا ما شافتش عيال وفرعون ما شافش عيال ما شافش غير ايه ناس تعظمني وناس تمجدني وناس تشيل فوق كافة وناس تغنيني وناس تربطني وناس شايلها طين ان شاء الله شغال. فهو يوم ما مرت توجد فرعون قريب تشوف يعمل لك امتحان اهو، هاتوا جمرة، هاتوا جمرة جحمورة زي ما قال اسمه، وحطها قدامه شوف هيعمل ايه. فقالوا مسكها وحطها بوس، فاللسان يتعور يعني. طبعا اللسان يتعور ربنا يشفيه على طول، هاي معروفه يشفي بعد يوم بعد كده بعد ثلاثة. كنت لما قلت لكم ان اللسان بالذات لما بيتجرح ما حدش يقول لك خذ لها علاج، ما ينفعش فيه العلاج، يسيب كده هي لوحده سبحان الله العظيم الحمد. وتلاقي اللعاب نفسه يتغير لما لسانك يبقى مجروح، عضيت لسانك من الجرح من السرعه، وانت لما تاكل عاوز تجري يا عم اسمك ايه، عضيت لسانك او بيتكلم وهو بياكل فيعض لسانه جدا فيتعور. ما بعد شويه لقينا ما بعد ما ياكل يلاقي اللعاب اصبح لزج، يبقى لسان ريقك كده مش لازق لازق. اللزوجه دي عشان الخلايا بتقول ان اللسان محتاج الى حاجه تلين وترطب العمليه. يوم في يوم اللسان يطيب لوحده كده. طيب موسى تعور لسان خلاص طاب بيجي كويس بيجي فصيح. يا بعض العلماء في كتب التفسير يقول لك يعني هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال لك عقدة من لساني اصل كان ألدغ ما حصلش. الانبياء لا يصابون بعاهة تعيبهم، الانبياء منزهون ما يبقاش فيه عيب. الناس طبعا فيه من هذا العيب، ليس فيه عيب خلقي يعني يعير به مش ممكن، انما هو يحلل عقدة من لساني اللي هو اللهجه بتاعت اللكنه بتاعت الشام، لكنه اهل الشام لو هيك وفيك والكلام يعني لا مش عارف يتكلم. لا هارون عايش في مصر، وهارون قالت ولد في سنه، لان يعني قالوا فرعون اصدر قرار قال سنه نقتل وسنه نسيب، قال له سنه سابوا فيها الولد ما قتلوش طلع هارون. لا هارون لم يقتل ولم يتعرض لقتل كما قيل، انما هارون كان عايش في مصر فافصح لسانه، هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني عشان لما اقول كلامي يبقى يتكلم يوضح الامور. اذا كانت لكنه موسى تسبب يعني معيشته وحياته التي عاشها في الشام ان يكون فيه. يقول فرعون لما يوقف كده يقول ايه، انا خير ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ايه رايكم وانا احسن ولا اللي مش عارف يتكلم، يعني جاي لك واحد من الشام يعني حتى لغه مش مفهومه بالنسبه لكم يعني، انما هو فصيح يعني عاش في مصر فصيح وكلامنجي ولمض وكلامه ايه ويمثل ويحل الكلام ويغلي الكلام ويقول وتفعلينه ورجلينه ومش عارف ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اللي قال انا خير ام هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يبقى قال لك انه حتى مش عايز يقارن نفسه بموسى، انما قال هذا الذي هو اللي انت شايفين ده يعني شوف هذا الذي كانه يعني مستكبر مش عاوز يجيب اسمه على لسان، وده في البدايه، لكن في النهايه انجيناه ومن معه اجمعين واغرقنا الاخرين، يعني انجاه الله ونصره الله وعزه الله والناس امنت بموسى وخرج موسى ناجيا ووراه فرعون يغرق ومن معه بجيشه بمعداته بكل اسلحته في تحت الميه. ونجيناك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، يطفو على الماء عشان يقول ادي الاله اللي كانوا بنعبده من دون الله، ادي الاله اللي كنا بنعبده من دون الله. هذا يعني فرعون جوزة بسيئاته، وموسى جوزية بحسناته والحمد لله رب العالمين. طيب لأن القرطبي ذكر هذا الكلام قال حذر العلماء أن يتصف الإنسان المؤمن بصفة من صفات المنافقين أو يعمل عملا كعملهم حتى لا يتجرأ على ذلك ثم تكون عاقبته كعاقبتهم. أي صفة تذكر في القرآن عن الكفار أو المنافقين أو عن الشيطان أو أتباع الشياطين كل ما يذكر من أهل السوء تحذير لنا حتى لا نتشبه بهم، حتى لا نتشبه بهم، لا في قول ولا في فعل ولو في كلمة ولو في سلوك واحد، بقدر الإمكان ينزه الإنسان نفسه من صفات المنافقين وصفات الكفار وصفات الشياطين وأتباعهم وجنودهم والعياذ بالله. وصاحب المرار كما قلنا قال هذا بيان لحال طائفة من أولئك المنافقين الذين أغناهم الله من فضله ورسوله بعد الفقر والإملاق، ويوجد مثلهم في كل زمان، ويوجد مثلهم في كل زمان. أسأل الله السلامة والعافية. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يخفونه عن الناس؟ خلي بالك، السر نوعين، السر نوعين، نوع جواك ما حدش يعرفه خالص، الله يعلمه، ونوع بتقوله لصاحبك والقريبك والرئيسك ومرؤوسك مش عارف جبينك وبين واحد أو اثنين، سر الله يعلمه، الله يعلمه. وكل سورة التوبة كشفت وفضحت المنافقين بما كانوا يسرونه بينه وبين أنفسهم وبين أوليائهم من أهل النفاق والشرك والكفر ومن اليهود والعياذ بالله. لكن هنا في الآية ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يبقى في حاجة كانوا بيسرونها هم، يعني لما طلبت منهم الزكاة قالوا مش هندفع زكاة، وقلنا أن امتناعهم عن الزكاة ثمرة لظلمة قلبهم لأنهم لم يؤمنوا إيمانا يقينيا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وربما يفهم من الآية أنهم عاهدوا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إنهم قالوها وقلوبهم ليست عاقدة للعزم على فعلها. أقول تاني، ساعة ما بيقول إن ربنا أغناني هبقى أهل الخير وأتصدق في وجوه الخير وأعمل كل الخيرات، وهو بيقولها قلبه لم ينعقد على عزيمة الفعل، والله يعلم ذلك، يعلم سرهم ونجواهم، الله يعلم إنهم قالوها بغير عزم. فاكرين في الإحياء لما قال الصدق أنواع، صدق العزيمة وصدق الوفاء بالعزيمة، صدق العزيمة وصدق الوفاء بالعزيمة. سيدنا عمر قال لأن وقدم تقطع عنقي خير من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، قال إلا أن تسول نفسي شيء لي شيئا لا أراه الآن، فربما تضعف عند القتل عزمها، يضعف عند القتل عزمها. يقبل هؤلاء المنافقين وهم بيقولوا إن آتانا الله من فضله لنصدقن، الله يعلم أن قلوبهم غير صادقة وأنها لم ينعقد العزم على هذا الفعل، فهو يعلم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب؟ بلى هم يعلمون، السؤال استنكار عليهم، هم عارفين أن الله مطلع، عارفين الله مطلع، ومع هذا يتجرؤوا والعياذ بالله فجورا ويتعدوا على حدود الله ويمتنعوا عن الوفاء بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الآية فيها توبيخ وتنكيل للمنافقين لأنهم يعلمون أن الله ربنا كشفهم في مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويعلمون أن الله مطلع عليهم، ومع هذا يتجرؤون ويسبون ويطعنون في المسلمين ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية التالية اللي بعد كده ستتكلم كيف كانوا يطعنون في المسلمين، حتى الذي يتصدق كانوا يؤذونه بألسنتهم والعياذ بالله. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.